أما بعد، فنقرأ في كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان. هذا حديث عظيم فيه معان كثيرة وفيه فوائد متعددة، وينبغي بالإنسان أن يتأمله وأن يتفكر فيه ما بين وقت وآخر. فأول ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد أن الشريعة تنقسم أحكامها إلى ما هو حلال وما هو حرام، والحلال ما جاز للعبد فعله، والحرام ما حرم على العبد فعله ولم يجز له الإقدام عليه. والحلال يقابل في الحديث الحرام، فيشمل بقية الأحكام التكليفية. فأما بالنسبة للواجب، هل هو في قسم الحرام أو في قسم الحلال؟ فنقول إن الواجب إذا اعتبرنا ضده، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الواجب، كان حينئذ الواجب من القسم الثاني، لأنه يحرم على الإنسان أن يترك الواجب. وأما الحلال فهو ما جاز للإنسان فعله وتركه، فيشمل حينئذ المكروه والمندوب والمباح. فهذا الحديث شامل للأحكام التكليفية الخمسة كلها. وفي الحديث دلالة على أن الأحكام الشرعية واضحة بينة لمن أرادها، وأن هذه الشريعة واضحة المعالم، حيث قد أنزل الله جل وعلا كتابه، وجاءت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلاهما جاء لتبيين الأحكام وتوضيحها للناس. ومن هنا فإن أحكام الشريعة واضحة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله هنا وبينهما، أي بين الحلال والحرام، رتبة من الأفعال، أمور مشتبهات، يعني أنه يخفى حكمها على طائفة من الناس، والمشتبه هو الذي لم تعرف حقيقته. والاشتباه في الشريعة يقع بأسباب متعددة، منها اختلاف العلماء، فإن العلماء إذا اختلفوا في مسألة اشتبهت على العامة فلم يعرفوا حكم الله فيها. والواجب على العامي إذا عرضت عليه مسألة أن يسأل من يثق في علمه ودينه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حصل اختلاف بين العلماء فإنه حينئذ يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات: الصفة الأولى العلم، فإن الأعلم يغلب على ظن السائل أنه أقرب للصواب وأنه هو الذي يكون الحق معه. والصفة الثانية الورع، فإن العالم الورع أحرى لأن يوفق للصواب، فإن الله جل وعلا قد جعل من أسباب التوفيق للصواب ومن أسباب قدرة العبد على التمييز بين الحق وضده أن يكون العبد من أهل التقوى، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الباطل والحق. وفي الحديث: ومن أسباب ومن الصفات التي يرجح بها قول بعض العلماء على بعض الأكثرية، فإن قول أكثر العلماء أحرى لأن يكون هو الصواب، فإن رأي الجماعة أقرب لأن يكون هو الشرع من رأي الواحد، فإن العالم مهما كان لا تؤمن أن تقع الزلة منه، ولأنه غير معصوم. فقول أكثرية العلماء بالنسبة للعام أحرى لأن يكون هو الصواب، وأنه هو الموافق لشرع الله عز وجل. ومن أسباب وقوع الاشتباه في المسائل ورود أدلة متعارضة في نظر العبد، وإلا فإن الشريعة لا يمكن أن تتعارض أدلتها في حقيقة الأمر، وذلك أن الله تعالى قد حفظ هذه الشريعة من التضاد والتناقض. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أن هذه الشريعة شريعة لا يمكن أن يقع فيها تناقض ولا تضاد في نفسها، لكنه في بعض المواطن يقع التعارض في ذهن المجتهد، فيظن المجتهد أو يظن الشخص بأن الأدلة الشرعية لم تتوافق على مدلول واحد وأنها تتعارض فيما بينها، فحينئذ يقع الاشتباه على بعض الناس بسبب هذا التعارض الظاهري، وإلا فإن الأدلة في نفسها لا يمكن أن تتعارض. وقد يقع الاشتباه بسبب تطبيق المسائل على محلها، فإن تحقيق المناط يختلف فيه العلماء، فتأتي مسألة فيختلف فيها النظر، هل هذه المسألة من الربا فتكون من المعاملات المحرمة، أو تكون من المعاملات التي خلت من الربا فتكون مباحة جائزة. فالاختلاف في تحقيق مناط المسائل من أسباب الاشتباه فيها. وهناك أسباب متعددة لاشتباه الحكم بالنسبة للعلماء أو العامة، هذا أشهرها وأبرزها. إذا تقرر هذا فإن الحديث يدل على أن الصواب في أحد الأقوال، وأن الشريعة ليس فيها إلا حكم واحد، فمن وافقه فهو مصيب ومن خالفه فإنه مخطئ. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل هذا على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وفي الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، دلالة على أن الاشتباه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس، وإنما يخفى على بعضهم دون بعضهم الآخر، وذلك أن الله تعالى قد ضمن بقاء هذه الأمة على الهدى، وقد ضمن أن لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، كما ورد ذلك في الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فدل هذا على أن الصواب لا بد أن يكون ظاهرا بارزا في الأمة. ومن هنا في الحديث دلالة على فضيلة علماء الشريعة لأنهم هم الذين يعرفون المتشابه من الأحكام ويميزون بين الحلال والحرام. وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة لفضل علماء الشريعة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذا استشهد الله جل وعلا بهم في أعلى مسائل الشرع، وهو مسألة إفراد الله بالعبادة، في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث دلالة على وجوب مراجعة العلماء لمعرفة أحكام المتشابه من المسائل. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في اجتناب هذه المسائل المتشابهة، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويدل على الترغيب في ترك المتشابه والعمل بالاحتياط نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والبر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما لم تطمئن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. جاء في بعض رواياته: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية. والاحتياط له مسائل وله تطبيقات كثيرة، فمن مسائله عند اختلاف العلماء: يستحب بالعبد أن يجتنب موطن اختلافهم ليؤدي عبادته ولتكون معاملته على أتم الوجوه وأكملها، وبذلك تبرأ ذمته بيقين. ومن ذلك أيضا أن يحذر الإنسان من المسائل المتشابهة التي تقع فيها أدلة متعارضة، فلا يعمل عملا يبقى تحت دائرة الاختلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه، فيه الترغيب لاستبراء الإنسان لدينه بحيث يجتنب المسائل المتشابهة. وقوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، المراد بهذا أن من اجتنب المتشابهات فإنه لن يترك للمتكلمين فيه مجالا ليطعنوا فيه أو يتكلموا فيه، فإنه إذا اجتنب الحرام واجتنب المسائل المتشابهة فلن يتكلم امرؤ في عرضه بأنه قد ارتكب محرما من المحرمات. وإن كان العبد قد يرى رأيا ويجتهد اجتهادا يرى فيه حل بعض المسائل، لكنه حينئذ يستحب له ترك ذلك الاجتهاد متى كان مخالفا لرأي جماهير العلماء براءة لذمته بيقين، ولأن المرء لا يأمن على نفسه من وقوع الزلل. ومن هنا فإن من رأى رأيا شاذا فينبغي به ألا يستعجل بإظهاره ليكون ذلك أبرأ لعرضه. فكم من مسألة يراها المرء ويرى أن القول فيها راجح لكنه يحتاط لنفسه ويستبرئ لعرضه فلا يتكلم بمثل ذلك. ويدل على مشروعية الاستبراء للعرض ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فزارته زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها، فلما أرادت أن تنصرف إلى بيتها ذهب معها ليقلبها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار فلما رآياه أسرعا في المشي، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها زوجتي صفية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله أوفيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبكما شيئا، وفي رواية خشيت أن يقذف في قلبكما شرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على براءة عرضه لئلا يتكلم فيه فكيف بغيره؟ ومن هنا فإنه يستحب للعبد أن يجتنب مواطن الشبهات، فمثلا إذا كان هناك حي تكثر فيه المعاصي فإنه ينبغي به أن يبتعد عن ذلك الحي لئلا يكون ذلك داعيا لنفسه لارتكابها، ولئلا يكون سبيلا لكلام غيره فيه. وهكذا بالنسبة للصحبة، فإذا كان هناك أناس فيهم ما فيهم مما لا يرتضى من الأفعال والأقوال والأخلاق في الشرع فإنه يحسن به ألا يصاحبهم وألا يكون جليسا لهم، لأن من جالس أناسا يعرفون بشيء من المعاصي فإنه قد ينسب إلى تلك المعاصي لكون أصحابه يقترفونها. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على براءة ذمته من جهة، وأن يحرص على سلامة عرضه من جهة، فلا يترك مجالا لطعن من يطعن فيه. وقوله هنا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة، فقال طائفة إن من وقع في الشبهات فإن ذلك سيجرئه على الوقوع في الحرام، فإن قلبه لن يستنكف فعل ما تشابه في الزمان الأول، ثم بعد ذلك سيجرأ قلبه على فعل المعاصي البينة. وقال طائفة إن المشتبهات لا يعلمها هذا الفاعل، فحينئذ قد يفعل المشتبه فيكون المشتبه الأول حلالا ثم يكون المشتبه الثاني حراما، فمن وقع في الشبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام، لأنه إن سلم في المرة الأولى فلن يسلم في المرة الثانية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يرتع يعني يرعى ببهائمه فيه. ففي هذا مشروعية ضرب الأمثلة ليتضح الحال وليعرف المقال. وفيه من الفوائد أيضا جواز اتخاذ الحمى، فمثل أن يتخذ الإمام مكانا من أمكنة الصحراء التي نزل عليها المطر فنبتت، فيتخذه حمى من أجل أن يجعل للبهائم، بهائم بيت المال أو بهائم الصدقة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حمى لإبل الصدقة. وفي الحديث من الفوائد مشروعية جواز مهنة الرعي وأنه لا حرج فيها، فلو كان فيها شيء لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا وقد رعى الغنم، قيل وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الحديث من الفوائد أن من أن الراعي إذا كان يرعى حول الحمى فإنه يمكن أن يقع فيه، يوشك أن يرتع فيه. واستدل بالحديث على أن من كان عنده بهائم فأتى بها يرعى بها حول ملك أصحاب الأملاك فدخلت في الملك، فإنه يجب على صاحب البهائم ضمان ما أتلفته ولو كان في النهار، لأنه هو الذي أتى بها حول ملك أصحاب البساتين والنخيل ونحوها، بخلاف ما إذا لم يأت بها صاحبها وإنما جاءت بنفسها فدخلت في البساتين فأتلفت شيئا في النهار، فإنه لا يجب على صاحب هذه البهائم ضمان، وإنما يكون ذلك في ملك صاحب البستان، لأن على أصحاب البساتين والنخيل حفظ بساتينهم ونخيلهم في النهار، وفي الليل يجب على أصحاب البهائم حفظ بهائمهم، بخلاف ما إذا جاء أصحاب البهائم ببهائمهم فأدخلوها في بساتين غيرهم في النهار، فإنه حينئذ يجب على صاحب البهائم أن يضمن ما أتلفته، لأنه هو المتسبب فيها. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى فيه دلالة على جواز اتخاذ الحمى، قال ألا وإن حمى الله محارمه، يعني أن الأفعال التي منع منها الشرع والحدود التي يمنع الله جل وعلا من قربانها هي المحارم وهي المحرمات، فلا يجوز للعبد أن يقدم على معصية. وفيه تحذير شديد من الإقدام على المعاصي، إذ إن المحارم حمى الله، حمى رب العزة والجلال، حمى شديد العقاب الذي لا يغفل عن شيء من أفعال عباده، والذي يحاسب العباد على أفعالهم، فإذا كانت المحارم حمى الله فكيف نقدم عليها وكيف نستهين بحماية الله جل وعلا. وفي هذا فينبغي بالعبد أن يحرص على اجتناب المحرمات وعلى اجتناب الطرق الموصلة إليها. واستدل بالحديث على أن الوسائل المفضية إلى المحرمات فإنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قربان الحمى لئلا يكون ذلك وسيلة إلى إتيان الحمى، فدل هذا على أن الوسائل المفضية إلى المحرمات فإنه يمنع منها. والوسائل المفضية إلى المعاصي والمحرمات على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان مفضيا إلى المفسدة والحرام قطعا، فهذا حرام بإجماع أهل العلم لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والنوع الثاني ما كان من الوسائل لا يؤدي إلى المحارم إلا على صفة نادرة، فحينئذ لا يقال بتحريم هذه الوسيلة. ومثال الأول ما لو اشتبهت أخته بأجنبية فإنه تحرم هاتان المرأتان باتفاق أهل العلم. وأما مثال الثاني وهو الوسائل التي لا تفضي إلى الحرمات إلا نادرا، فقلنا بأن هذه الوسائل لا يقال بتحريمها. ومثال ذلك بيع العنب في الأسواق، فإنه قد يشتريه من يتخذه خمرا، لكن هذا نادر، فحينئذ لا يقال بتحريم بيع العنب في هذه الصورة. القسم الثالث من الوسائل ما كان مفضيا إلى الحرمات والمحرمات والمفاسد غالبا، فإن الصواب أن يقال بتحريم هذه الوسائل، كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك وطائفة كثيرة من أهل العلم. ويدل على هذا حديث الباب فإنه قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ويدل عليه قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فلم يكتف بالنهي عن فعل الحدود وإنما نهى عن قربانها. ويدل على ذلك أننا إذا أجزنا الوسائل المفضية إلى الحرمات فإننا حينئذ سنجرئ الناس على الحرمات مما يخالف مقصود الشارع. والأدلة على تحريم ذلك كثيرة، وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستدلال بسد الذرائع، فإن الذرائع والوسائل المفضية إلى الحرمات يقال بتحريمها. ومن أمثلة ذلك بيع العنب على مصانع الخمور ووكلائها، فإن وكيل المصنع قد يشتريه لنفسه، وقد يشتريه المصنع لغرض آخر غير اتخاذه خمرا، لكنه لما كان الغالب في شراء ذلك أن يتخذ خمرا حرم، وقيل بعدم جواز البيع عليه. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح وقت الفتنة، وإن كان الحديث فيه ما فيه من جهة الإسناد لكنه صحيح من جهة الحكم والمعنى، وذلك أن السلاح إذا بيع في وقت الفتنة سيكون وسيلة في الغالب إلى سفك الدماء واستحلال المحارم، وإن كان قد يشتريه بعض الناس من أجل الدفاع عنه وعن عرضه، لكن الغالب أن يتخذ وسيلة إلى محرم فقيل بمنعه. والاستدلال بسد الذرائع يدل عليه أصول كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حرم سب آلهة المشركين، مع أن الأصل في سبها الجواز لئلا يكون ذلك وسيلة وذريعة إلى أن يقوم المشركون بسب الله تعالى. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قيل يا رسول الله أيسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فنهاه عن سب آباء الآخرين لئلا يكون ذلك وسيلة لسب أبيه، وجعل لسب أبيه وجعل سب آباء الآخرين هو سب أبيه في الحكم، مما يدل على أن الذريعة والوسيلة تأخذ حكم ما هي موصلة إليه. والوسائل على نوعين، وسائل لها أحكام في الشريعة فتأخذ حكمها، ووسائل لها أحكام في الشريعة باعتبار كونها وسائل فتأخذ الحكم الذي وردت فيه في الشريعة. مثال ذلك وطؤ الأجنبية حرام، ولكن من الوسائل الشرعية التي جاءت بها الشريعة لإباحة وطئ الأجنبية حل النكاح، فالنكاح وسيلة لوطئ الأجنبية، لكن هذه الوسيلة قد ورد لها حكم في الشرع، وحينئذ تأخذ الحكم الذي وردت به في الشريعة. والنوع الثاني ما لم يرد به حكم باعتبار كونه وسيلة فيأخذ حكم ما يتوسل به إليه، وتكون الوسائل والذرائع لها أحكام المقاصد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جاءت نصوص كثيرة تأمر العباد بإصلاح ما في قلوبهم، قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وجاءت الشريعة أيضا بالتحذير مما في القلوب، فإذا أضمر الإنسان في قلبه الخير أصبح ذلك وسيلة لرقيه ولرضا رب العالمين عنه. والقلب ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، كما ورد ذلك في بعض الآثار. ولذلك على العبد أن يتفطن قلبه. كيف نصلح القلب؟ يكون ذلك بإصلاح الأعمال المتعلقة بالقلب، ومن ذلك عمل النية والمقصد، بحيث يريد الإنسان بأعماله كلها وجه الله والدار الآخرة. فمن جعل نيته ومقصده لله في كل أموره فإنه سيستكمل درجات الإيمان، كما ورد في الحديث: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل درجات الإيمان. وكذلك يحرص الإنسان أن يكون بقلبه خائفا من الله جل وعلا، فإن الله قادر على كل شيء، وهو شديد العقاب، فيخاف المؤمن من ربه أن يعاقبه الله جل وعلا بذنوبه التي يفعلها. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن هنا فإن العبد العاقل المؤمن لا يخاف من الأسباب، وإنما يخاف من رب العالمين أن يسلط عليه السبب. فأنت لا تخاف من الذئب لكونه ذئبا، وإنما تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب. وهكذا فيما يتعلق بغيره من الأمور المخوفة، فأنت تخاف من الله أن يسلط عليك السبب. وهكذا أيضا في التوكل بتفويض الأمر على الله تعالى بقلبك، فأنت تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، فحينئذ تعتمد بقلبك على الله عز وجل. فإذا فعلت سببا من أسباب الخير فلا تعتقد في ذلك السبب، وإنما اعتقد في الله أنه هو الذي ينجح الأسباب التي تفعلها. والتوكل لا ينافي الأسباب، فتفعل السبب وتعتمد بقلبك على الله عز وجل، ولا يعتمد قلبك على ذلك السبب. وهكذا أيضا من عبادات القلوب محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبتهما على محبة من سواهما، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن الأعمال الصالحة المتعلقة بالقلب المحبة في الله جل وعلا، فتحب كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها وتتمنى له الخير. فإن محبة المؤمنين عمل صالح، فهو مع سهولته ويسره على العبد ومع ما يجلبه من السعادة للإنسان، إلا أنه ينتج الأجر الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في الحديث أن الله عز وجل قال: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين فيّ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأصناف الأربعة، ثم من أعمال القلوب التي نتقرب بها لله عز وجل أن نستشعر مراقبة الله تعالى لنا، فإنه يعلم بأحوالنا ويطلع على أفعالنا وأقوالنا، ولا يخفى عليه شيء من أمورنا حتى ما في قلوبنا. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك فإن العاقل يستشعر أن الله تعالى يراقبه. وقد ضرب العلماء وقد ضرب بعض أهل العلم مثلا، ولله المثل الأعلى، قالوا: لو كان هناك ملك شديد البطش قوي يبطش بأعدائه ويفتك بهم، وعنده سيافه، وقد أعد النطع، وبحيث من خالفه سيأمر به فيقتل بذلك السيف، وكان بين يديه بعض محارمه كبناته، ومنع الناس من الاطلاع عليهم، فهل يجرؤ أحد أن ينظر إلى بنات الملك أو أن يخاطبهن أو أن يشير إليهن؟ فهكذا ولله المثل الأعلى ما يتعلق بمحارم الله، فإن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، فالله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، والله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من شأنك، قادر على عقوبتك، فكيف يجرأ قلبك على معصية الله تعالى؟ وأعمال القلوب كثيرة، ينبغي بنا أن نحرص على تصحيحها، وأن نتفقد قلوبنا ما بين وقت وآخر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك فإن القلب يطبع عليه متى أقدم العباد على المعاصي، فإذا أقدمت على معصية الله فاخش من الله أن يطبع على قلبك بحيث لا تميز بين حق ولا باطل. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ما كسبوه من المعاصي والذنوب كان سببا في تغطية قلوبهم بحيث لا تميز الحق من الباطل. وكم من إنسان يعرض عليه الخير ويعرض عليه ما يصلح حاله دنيا وآخرة فيعرض عنه، وذلك لأنه قد زين له فيما يكون مفسدة له. ومن أمثلة ذلك مثلا الإعراض عن الصلوات، فإنه يطبع على قلب العبد بسببها، وخصوصا صلاة الجمعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا متوكلة عليك، مفوضة للأمر بك، محسنة الظن فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحل في قلوبنا العلم النافع، وأن تجعل جوارحنا تؤدي العمل الصالح، وأن تجعل في قلوبنا النية الخالصة. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل في شركات أوروبية، فأصبت أثناء العمل إصابة في العين، وهذه الشركة تدفع تأمينا على الحياة، فهل يجوز أن أخذ مبلغ التعويض عن الإصابة؟ يجوز للإنسان أن يأخذ التعويض عن الإصابات التي أصابته، وذلك أن مثل هذه الإصابة قد جاءته في وقت العمل، فإذا كانت الشركة تدفع مثل ذلك بطيب نفس من ملاكها فلا حرج على الإنسان في أخذه. وأما بالنسبة لتعامل الشركة مع شركة التأمين فهذا لا مدخل للعبد فيه ولا مدخل للعامل فيه، فهو بين الشركة وبين شركة التأمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الحية والذئب علما أن من يأكلها يدعي أنها للعلاج؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع حرام، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. ومن هنا فلا يجوز أكل الذئب، فأكله حرام لأنه من ذوات الأنياب من السباع. وإذا كان أكله حراما فإنه لا يجوز التداوي به، لما ورد في الحديث من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومن هنا فلا يجوز أكل الذئب ولا تناوله. وهكذا أيضا في الحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها واعتبرها من الفواسق مما يدل على تحريم أكلها، فإذا حرم أكلها فإنه حينئذ لا يجوز تناولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي مريضة لا تقدر على الصيام، ما حكم الشرع في ذلك؟ من كان عاجزا عن الصيام ما حكم الشرع بالنسبة له؟ فنقول: العاجز عن الصيام على ثلاثة أنواع. النوع الأول من زال عقله كالكبير الخريف الذي أصبح لا يميز، فهذا قد رفع عنه قلم التكليف ومن ثم لا يجب عليه شيء، ولا حرج في إعطائه الأكل الذي يتناوله في أثناء نهار رمضان، ولا يجب تجاهه قضاء ولا كفارة ولا إطعام، ولا يصوم عنه أحد من أقربائه. النوع الثاني من كان عقله موجودا ولم يزل عقله ولكنه مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، كأن يكون به مرض يستمر معه طول حياته ولا يتمكن من الصوم لكون الصوم يضر به أو يزيد في مرضه أو يسبب له آلاما أثناء الصوم، فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يطعم حتى يكون قد مضى ذلك اليوم، فإذا جاء في آخر الشهر فأطعم 30 مسكينا أو 29 مسكينا بحسب أيام الشهر أجزأه ذلك، ولا حرج عليه فيه. وهذا هو المراد بقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النوع الثالث من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه، فحينئذ يفطر، وإذا شفاه الله جل وعلا قضى الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الصفة الشرعية لتسوية الصفوف على أحسن وجه؟ وهل إلساك الكعب بالكعب من ذلك؟ جاء في الشريعة الأمر بتسوية الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تسوية الصف من تمام الصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وجود الخلل بين المصلين وبين أن الشيطان يكون في مثل ذلك الخلل، وأمر بوصل الصف المنقطع، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وكان الصحابة يلزقون مناكبهم بعضها ببعض حتى لا يكون هناك فرجة بين المصلين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شاب تقدم لخطبة فتاة وهي موافقة وكذلك أهلها، لكن المشكلة أن هذا الشاب لا يصلي، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي ألا يزوج هذا الشاب، لأنه ليس من أصحاب الديانة فيرتضى في دينه، فقد تأتي عنده المرأة فيكون ذلك سببا لظلمها، ويكون ذلك سببا لكونه يطلقها ثم بعد ذلك يجامعها، وحينئذ فمثل هذا غير مرضي في دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحينئذ من كان بهذه المثابة فإنه ليس بمرضي في دينه. فيدل الحديث بمفهوم المخالفة على أن من كان غير مرضي في دينه فإنه لا يزوج. ومن الغش بالمولية ومن غش المرأة لنفسها أن تقبل بمثل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إطلاق اسم شيء على الله لقوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله؟ لا حرج في مثل ذلك، ولكنه ليس من أسماء الله جل وعلا وليس من صفاته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو السائلة: توصيل الشعر هل هو حرام إذا كان بلون مغاير للون الشعر؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة. وجاء في الحديث أن معاوية رضي الله عنه خطب ومعه قصة من شعر، فقال: يا أهل المدينة، أينكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل إنما هلكوا حين اتخذ نساؤهم هذا. وحينئذ فإن وصل الشعر حرام، ووصل الشعر يكون بإيصال شيء بالشعر، بحيث من يراه يعتقد أن هذا الوصل نوع جزء من أجزاء الشعر. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون معصية ويكون كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا جعل في الشعر ما يعلم أنه ليس من الشعر في شيء، فحينئذ ليس هذا من الوصل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الملتزم أين حدوده وما حكم الدعاء فيه؟ فهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في الدعاء عند الملتزم حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، ومن ثم لا يعول على الأحاديث الواردة فيه. وكل البيت محل للدعاء وموطن لاستجابة الدعاء بإذن الله عز وجل، وليس للدعاء عند الملتزم خاصية، وليس من مواطن تحري إجابة الدعاء، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة والجلال من فضله ورحمته أن وعد الداعين بإجابة دعائهم وأمرهم بالدعاء من أجل أن يستجيب لهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الفرض والواجب؟ جمهور أهل العلم لا يرون أن هناك فرقا بين الفرض والواجب، ويقولون بأن الواجب على درجات متعددة، منها ما هو أوجب من غيره. وذهب فقهاء الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما أمر به الشرع أمرا جازما وجاء بدليل قطعي، والواجب هو ما أمر به الشرع أمرا جازما وجاء بدليل ظني. وعند الحنفية أن تارك الواجب وتارك الفرض كليهما آثم بتركه. ومن هنا فإن المسألة اصطلاحية ولا يترتب عليها كبير ثمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يسكن بيتا يريد أن يبيعه بعد سنة أو سنتين، فهل عليه زكاة؟ جاءت الشريعة بالأمر بإخراج الزكاة في عروض التجارة، وفسرت عروض التجارة بأنها ما أعد للبيع. فإذا جزم الإنسان جزما مؤكدا ببيع سلعة من السلع وجب عليه أن يزكيها إذا مر سنة من وجود نية الزكاة. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد حكي إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. لكن إذا كان الإنسان غير جازم ويقول: أنا إن جاءني أحد بسعر جيد لسلعتي هذه بعتها وإلا لم أبعها، فحينئذ لا توجد عنده نية التجارة، لأنه لم يجزم جزما مؤكدا ببيع هذه السلعة، فلا تجب عليه زكاتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تستحب العمرة لأهل مكة في رمضان؟ الطواف بالبيت في مدة العمرة أفضل من الذهاب إلى أدنى الحل والإياب، وأكثر أجرا وثوابا. ثم إن الصلاة أعظم أجرا من الطواف بالبيت، فكون العبد يترك العمل الفاضل الذي هو الصلاة إلى العمل المفضول الذي هو العمرة، لا شك أنه من ترك الإنسان لما هو أولى وأفضل. بارك الله فيكم. يقول السائل: شاب يريد الخطبة، فهل له أن يرى شعر المرأة عند المقابلة الشرعية؟ وما هي الشروط التي يجب على المتقدم للخطبة ألا يتجاوزها؟ يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ولا حرج عليه في ذلك، فقد جاء في حديث محمد بن مسلمة أنه خطب امرأة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها، فكان محمد بن مسلمة يتحين رؤيتها، فإنهم كانوا في نخيلهم إذا لم تجد المرأة أحدا كشفت عن وجهها، فكان يترقب لمخطوبته فيصعد به في بعض نخيل أهلها من أجل أن يراها. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى المخطوبة وقال: إنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأهل العلم قالوا بأن النظر إلى المخطوبة من المباحات وليس من الواجبات ولا المندوبات، وقالوا: إن الأمر إذا ورد بعد الحظر حمل على الإباحة، وذلك أن النظر إلى الأجنبية حرام، بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن هنا فإنه إذا لما جاء الأمر بالنظر إليها حمل ذلك الأمر على الإباحة. وأما حدود ما ينظر إليه من المرأة المخطوبة فيحل له أن ينظر منها ما يظهر غالبا عند محارمها، كما لو نظر إلى يديها وإلى أسفل ساعديها أو نظر إلى وجهها أو نظر إلى شعرها، جاز له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. بعض العلماء يقول بأنه لا ينظر إلا إلى كفيها ووجهها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لكن الأظهر هو القول الثاني بأنه ينظر الخاطب من المخطوبة ما يظهر غالبا عند محارمها. نعم. جزاكم الله خيرا. ويشترط في ذلك ألا يكون هناك خلوة، فلا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة لأن المخطوبة أجنبية، وكذلك يشترط ألا يتكلم مع الخاطب مع المخطوبة بالكلام الخاص الذي يكون بين الرجل وزوجته، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يلمسها أو أن يمس شيئا من جسدها فإنها أجنبية عنه، وكذلك لا يجوز لها الخروج معه ولا أن يقوم بإلباسها ذهبا ونحوه فإنها أجنبية عنه، لا يجوز له مسها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز زيارة الآثار والمتاحف؟ زيارة الآثار والمتاحف على أنواع. النوع الأول زيارتها على جهة القربة والعبادة، بحيث يزورها المرء تقربا لله تعالى وطلبا للأجر، فمثل هذه الزيارة حرام لأنها بدعة لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للإنسان أن يتقرب بعبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يزور أن يزور غار حراء، ولا أن يزور ثورة، ولا أن يزور مواطن السيرة على جهة التقرب بذلك لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى ذلك، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون مرارا عديدة، قدموا معه في يوم الفتح وفي عمرة القضية، وقدموا معه في حجة الوداع، وقدموا بعده صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه تقرب لله تعالى بزيارة مواطن السيرة. النوع الثاني أن يزور الإنسان هذه المواطن على جهة التبرك بها وظن أنها فيها بركة ونماء، فهذا أيضا من البدع وهو أغلظ من الأول. والنوع الثالث أن يزور المرء تلك المواطن ليدعو الله عندها أو ليصلي فيها، فهذا أيضا من أنواع البدع لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع أن يزور المرء تلك المواطن من أجل أن يدعوها أو أن يعرض حوائجه عليها، فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، لأن فيه صرفا للعبادة لغير الله تعالى. والأمر الخامس أن يزور الإنسان تلك المواطن لا على جهة القربة ولا للتبرك ولا للدعاء عندها ولا لدعائها، وإنما كان ذلك على جهة كونها على طريقه أو نحو ذلك، فهذا على أصل الإباحة يجوز للإنسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي حدود اللحية التي لا يجوز أن يأخذ منها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعفوا اللحى. ولفظة اللحى لفظة عربية يرجع فيها إلى أهل اللغة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب أعمل في فندق كعامل استقبال، والدوام يبدأ من الساعة الخامسة مساء وينتهي الساعة العاشرة صباحا، وطبيعة العمل تحتم علي الوجود داخل الفندق دون خروج، حيث أني أخاف السرقة ولا يوجد أحد غيري في هذه الفترة، فبهذا لا أستطيع الذهاب للمسجد في هذه الأوقات المغرب العشاء الفجر رغم أني أسمع النداء. صلاة الجماعة من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويدل عليه قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإن الله أمر بصلاة الجماعة في وقت الخوف وترك شيئا من بعض فرائض الصلاة من أجل إدراك الجماعة، ولا يترك الواجب إلا من أجل أمر واجب، فدل هذا على أن صلاة الجماعة من الواجبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. لكن هناك أعذار تسقط عن الإنسان الإثم إذا ترك صلاة الجماعة، منها إذا كان مؤتمنا على مال وخشي على ذلك المال أن يفوت ولم يتمكن من أداء صلاة الجماعة إلا بتعريض ذلك المال لمن يكون سارقا له، فحينئذ لا بأس في ترك الجماعة ويعفى عن المرء بسبب ذلك. ودليل هذا ما ورد في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه فقرأ سورة البقرة وكان معه رجل قد اشتغلت السواني عنده، فلما أطال معاذ القراءة نوى ذلك الرجل الانفراد فصلى وحده، ثم ذهب إلى السواني التي لديه فلم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قد راعى حفظ ماله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا يفعل من كان